إيش؟ استفهامية وإيش؟ وشرطية. طيب، هل هي معربة أو مبنية؟ متى تكون مبنية؟ بشرطين. الشرط الأول، نعم، أن تكون مضافة، نعم، والشرط الثاني أن يكون صدر وصلها ضمير مفعول. طيب، تبنى بهذين الشرطين وتعرب فيما سوى ذلك. فيما سوى ذلك. طيب، ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قام؟ أمبنية هي أم معربة؟ نعم نعم، مبنية. تمت الشرطان. معربة. اختلف شرط منهما. أحسن، لأن الصلاة جملة فعلية، فلم يحذف صدرها. طيب، انطق بها مرفوعة بالمثال هذا. بهذا المثال، يعجبني أيهم قام؟ ها؟ كن انطق. انطق بها معربة. أين؟ أيهم؟ ليش وهي فاعل؟ كيف أيهم وهي فاعل؟ أي نعم. نعم، نقول معرب، نطق بها معرب. يعجبني أيهم قام. انطق بها منصوبة. نعم. كيف أيهم قام؟ هذه ما هي منصوبة، هذه فاعل. هذه مرفوعة. يعجبني أيهم قام، هذه مرفوعة، أريدها منصوبة. لا، أي تركيب تبني. هاتها في جملة مفيدة منصوبة. رأيت أيهم قام، صح. مجرورة، صحيح، تمام. إلا هل صدر وصلها ضمير؟ ضمير محذوف. كيف؟ إلا لا بد من الشرطين. أيه. الآن ما في شرط، الشرط الثاني ما تحقق. ليس صدر صلتها ضميرا، لأنها جملة فعلية. إيه، يشترط شرطين، الإضافة وأن يكون صدر صلتها ضميرا. وهنا الصلة فعل، فصدر الصلة فعل. نعم، شرطان لا ينفكان. ولهذا نريد منك أن تبين لنا هذا المثال. يعجبني أي قائم. ليش؟ نعم،